الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا كتاب بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، جمعت فيه مسائل علم أصول الفقه المتفرقة في أمهات الكتب، وأتيت به لكم ولله الحمد والمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبدأنا في شرحه إلى أن وصلنا من الجزء الأول صفحة 68 في المسألة التي تكلمت فيها على حروف المعاني، هذه الحروف الفاء ومن وإلى وعلى والواو وإذ وإذا ولكن ولكن، كل هذه الحروف التي تستخدم لفهم القرآن والسنة، وهي في غاية الأهمية، لذلك أفرد لها الأصوليون هذه الأمور وجعلتها بعد مقدمة الكتاب لأهميتها وأهمية اللغة في أنها هي المعول الذي به يفهم الكتاب والسنة، فهي من مسائل اللغات كما تكلمت قبل هذه المسألة على البدايات التي يبدأ بها في مسائل اللغة، إلى أن وصلنا إلى الحرف السابع وهو على، وهي للاستعلاء العلو. فالاستعلاء أشهر معانيها، أشهر معاني على، سواء كان ذاتيا نحو واستوت على الجودي، على هنا فعل ماضي، وقوله تعالى كل من عليها فان، وهنا حرف جر، أو معنويا كقوله تعالى وكتبنا عليهم، وهي للإيجاب. قال ولعلى بعضهم على بعض، ولعلى بعضهم على بعض، وعلى الأولى فعل ماض والثانية حرف جر، وهي للإيجاب. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله كتب عليكم الصيام، وقوله كتب عليكم القتال. فإذا قال رجل لفلان علي كذا حكم بوجوبه، فهذه لفظة تبين وتساعدك على فهم الأحكام التكليفية، وإنما جمعها الأصوليون وأهل اللغة كما قد تكلم ابن فارس صاحب مقاييس اللغة، وهو من المعجمات اللغوية المهمة، تكلم في كتاب مهم سماه فقه العربية، فقه العربية، وجمع فيه أكثر مما جمعه الأصوليون في فقه العربية في مسائل حروف المعاني أو أدوات المعاني. ولذلك في النهاية علم اللغة العربية هو علم آلة، وهو علم كبير وعظيم، فلا يتوسع فيه بالنسبة للفقيه والأصولي أكثر من ذلك، لأن الإمام أحمد كان يعيب على القاسم بن سلام، وكان من أئمة اللغة، كان يعيب عليه في الانبساط الشديد في مسألة اللغة، لأنها إن أكثرت منها أثر ذلك على مسائل الفقه والفتوى. قال أما قوله تعالى وتوكل على الله، يعني كلمة على في القرآن والسنة بأمور كثيرة تفهم المراد وتفهم فقه والتفسير من خلال سياق الكلام، كما قال ابن تيمية أن السياق يحدد المعنى من الكلمة، لأن الكلمة تأتي في سياقات مختلفة وليس في كل سياق لها معنى واحد، كما تختلف الكلمة من الضد عكس الشيء. وشروه بثمن بخس، شروه أي باعوه، وهكذا. فكما قال. وأما قوله تعالى وتوكل على الله فهي من باب الإضافة، أي أضفت توكلي على الله. هو يفصل لك الحرف حتى تفهم المعنى، حتى تأتي بالمراد من الكتاب والسنة. مراد الله ورسوله أن تفهم وأن تعلم وأن تستطيع إذا أخذت بالآلة وبالأسباب الشرعية أن تفتي لنفسك، ومسألة مهمة للغاية. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك يحدث تقصير عظيم عند الكثير من طلبة العلم على هذه المسألة، لربما وصل إلى أن يدخل السوق وهو في نفس السوق ويتصل بالشيخ ليسأله عن مسألة في المعاملات والبيوع. هذا تقصير، والله تقصير. لابد أن ينشط الإنسان، لا سيما هناك بفضل الله الوقت. مسألة يعني كما بين أهل العلم، الإنسان ما لا يسع المسلم جهله. كل مسألة أردت أن تحج لابد أن تدرس وتعلم فقه المناسك، البيوع، فقه البيوع، وكذلك الصلاة والعبادات والصوم والطلاق. كل هذه الأمور نتداولها ونباشرها يوميا، فلا بد أن يسود الناس والأمة العلم أقل ما فيه الذي لا يسع المسلم جهله في مسألة حتى الذي تريده. فتقف على المسألة وتقرأ أو تسأل حتى قبل أن يحدث، حتى لا تقع في الإثم. طيب. وقال فهي من باب الإضافة، أي أضفت توكلي على الله ولا استعلاء فيه. وتأتي على بمعنى المصاحبة، كقوله تعالى وآت المال على حبه، مصاحبة المال. فكلها معاني في غاية الأهمية. يعني أنت عندما تقف على هذا الباب، حروف المعاني وأدوات المعاني، تجد كلاما عظيما راسخا قويا، يعني يعجب طالب العلم الذي أراد أن يتعلم، يعني يستحي من نفسه كيف لم يقف على هذا الكلام من قبل. لماذا؟ لانشغالك ونصبك ورغبتك في التعلم والتعليم. والتعلم والتعليم ثغرة، الذي يحدث لنا في الأمم يحدث لنا بسبب جهلنا. وغالب الناس لا يدخلون المساجد إن وفقهم الله إلا يوم الجمعة، لا يفكر البتة في واحد من مليون إنه يحضر درس علم. مفيش الكلام ده، ده أصبح خيال ووهم. فالمسألة فيها أمر يحزن كل من أراد الخير للأمة. قال وتأتي بمعنى التعليل، كقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. فانظر الكلمة كم من المعاني فيها. طيب. وتأتي للظرفية، كقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهذا من المعاني التي تدخل في حرف على. أما الحرف الثامن من بالفتح للخبر والجزاء والاستفهام، قال أبو الوفاء بن عقيل في الواضح، وهو من أئمة الفقه من الحنابلة، اعلم أن حرف من له ثلاثة مواضع، فتجيء للخبر والجزاء والاستفهام. فأما مجيئها للخبر فنحو قولك جاءني من أحببت ورأيت من أعجبني. وأما مجيئها للشرط والجزاء فنحو قولك من جاءني أكرمته ومن انقطع عني عاقبته، كل هذه المسائل الفروع الفقهية يتداولها الفقهاء والأصوليون في كتب تخريج الفروع على الأصول. وأما مجيئها للاستفهام فنحو قولك من عندك ومن كلمك ومن تزوج إليك، قلت ومن لمن يعقل في الغالب كما هو معلوم عند اللغويين. الحرف التاسع في للظرف، ولفي معان، أحدها أن يكون ظرفا للزمان والمكان، أن يكون ظرفا للزمان والمكان، مثل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فالأولى للمكان والثانية للزمان، في أدنى الأرض وفي بضع سنين، الأولى للمكان والثانية للزمان. وتأتي ويأتي الظرف ومظروفه جسمين كقولك زيد في الدار، جسمين زيد في الدار، جسم وجسم. وتأتي بمعنيين كقولك البركة في القناعة، البركة الأولى والقناعة الثانية. وتأتي ويأتي الظرف جسما والمظروف معنا كقوله الإيمان في القلب، القلب جسم والإيمان معنى، وعكسه كقوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب، فهو يتكلم على المعاني المادية والمعاني اللغوية كما تكلم اللغويون في الفرق بين فرق وفرق، فرق بين الجسمين وفرق بين المعنيين، بين المعنيين، الفرق بين الفسوق والإيمان، والفرق بين الرجل والرجل، والحاجز والحاجز، وهكذا جسم ومعنى. قال أما قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل فهي بمعنى على، وقال البعض بل هي على بابها بمعنى في، لأن الجذع مكان المصلوب ومحتو عليه احتواء واحتواء واشتمال الظرف على المظروف، لأن الجذع مقر للمصلوب. يبقى حتى من الناحيتين الآية مستقيمة، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ومن الناحية اللغوية في هي في محلها ومكانها بهذا التفصيل. قال بل هي على بابها بمعنى في، لأن الجذع مكان المصلوب ومحتو عليه احتواء واشتمال الظرف على المظروف، لأن الجذع مقر للمصلوب. طيب والأكثر على أنها بمعنى على كقوله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه، والمعنى على، على السلم أي عليه، وكقوله قل سيروا في الأرض، نحن لا نسير في الأرض، لا ندخل في الأرض في العمق ولكن على الأرض أي عليها قطعا، وكقوله أأمنتم من في السماء أي على السماء سبحانه مستوى على عرشه. واستخدم الفقهاء من أهل السنة هذه الحروف في المسائل العقدية حتى أخرجوا وبينوا للمعتزلة والجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى من خلال هذه الحروف، كلام في غاية القوة والجودة، ولن تتميز في العلم وفي الطلب وفي أن تتصدر عند الرجوع إلى بلدك للفتوى، لا يستقيم لك حتى تفهم هذا ما أقول، لذلك جمعته في مكان ومنبع واحد حتى يستقر اليسر لطلبة العلم ويعلمون ما ينبغي أن يعلموه. مع النصب والهمة والرجولة في الطلب. ففي هذه الأمثلة كانت بمعنى الاستعلاء وتساوي على وتأتي للتعليل في التي قبلها وهكذا هنا. فالمسألة غالب الحروف حروف المعاني يستخدم بعضها مكان بعض، واخد بالك؟ طيب، وتأتي للتعليل فقوله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه، أي لأجله وبسببه، وهذا تعليل. ومنه لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، وتأتي بمعنى السببية. انظر كم معنى، وتأتي بمعنى السببية، كالحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة، سببية، وهنا للتعليل. وهنا وتأتي بمعنى المصاحبة كالتي قبلها، كقوله تعالى فخرج على قومه في زينته، للمصاحبة. وقوله ادخلوا في أمم، أي معهم مصاحبين لهم. وقال فادخلي في عبادي، أي مع عبادي. وتأتي للتوكيد كقوله تعالى وقال اركبوا فيها، إذ الركوب يستعمل بدون في، فهي مزيدة توكيدا. فانظر علماء الأصول وعلماء اللغة ماذا يفعلون، يأتون بالقرآن بحفظه وتلاوته والتدبر فيه والتفقه والبحث والتفسير والتنقيب، ويأتون بهذه الزبد، مسائل لا تتخيل أهميتها إلا عندما تدرسها. هكذا يأتون بهذه الزبد التي هي في غاية الدقة والقلة، الحرف يؤدي إلى الانحراف عن المنهج، منهج الكتاب والسنة، بسبب حرف. فالمسألة مهمة، يعني ليس اعتباطا يفعلها هؤلاء الأئمة، يفعلون ويدققون في هذه الكلمات. وهي القضية هنا كما أقول دائما، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت إن لم تتصور ما أقوله لك لا يهمك، بل يصيبك الملل من هذه المعاني الدقيقة. المسألة تحتاج إلى فهم وإلى تدبر وإلى حسن تصور حتى يستقيم عودك في التكلم في دين الله. هذا الذي أدندن وأكرر عليه دائما وأبدا، حتى تنتفي هذه الجهالة الشديدة التي أصابت كل الأمة إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. وتأتي للتوكيد كقوله تعالى وقال اركبوا فيها، إذ الركوب يستعمل بدون في، فهي مزيدة توكيدا. وتأتي بمعنى الباء كقوله تعالى يذرأكم، أي يكثركم ويخلقكم، أي يكثركم به. وقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل، وبالليل أي وفي الليل، الفاء مكان الباء. وتأتي بمعنى إلى كقوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، أي إليها غيظا، نعوذ بالله منه. ومن فروع القاعدة قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه، وأما في فهو للظرف، فإذا قال لفلان علي ثوب في منديل أو تمر في جراب لم يدخل المظروف في الإقرار، يعني ليس واجب عليه الظرف اللي هو الجراب ولا المنديل. شوف بيدققوا في مسألة حتى الكلمة التي تترتب عليها واجبات تحريم وإيجاب وإباحة وكراهة. فقال: وأما في فهو للظرف، فإذا قال لفلان علي ثوب في منديل أو تمر في جراب لم يدخل الظرف اللي هو المنديل أو الجراب فيما هو دين عليك. أنت عليك التمر أو عليك المال أو أي شيء، ولكن ليس الجراب نفسه يدخل في الإقرار. وقال ابن اللحام في القواعد الأصولية، قواعد الفوائد الأصولية: إذا قال لزوجته أنت طالق في يوم كذا أو في شهر كذا طلقت أوله، لأنه دخل طلقت أوله أول الشهر أو أول اليوم، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت بناء على هذه القاعدة. فلو قال أردت آخره دي، يعني إيه دي؟ أقسم على أن نيته كذا، على أن نيته كذا، فيقول الفقهاء يدين، أي يحلفه القاضي في المسألة، هل قصدت كذا أم كذا، لا سيما في مسائل الطلاق. ومنها إذا قال أنت طالق طلقة في اثنتين، هذه المسائل طبعا يتكلم فيها الفقهاء لمسألة تنشيط الذهن لما يحدث من الثمار والفروع الفقهية التي توسع مدارك طلبة العلم والفقهاء لفهم الفتوى التي ترد عليهم، يوسعون المدارك جدا في هذه الأمور. ولربما ما حدث هذا، يعني هذا قد يحدث في النذر اليسير جدا، من يستوعب هذه القواعد الأصولية التي هي خاصة في أخص الأمور وأخص الرجال ممن يباشرون المسائل العلمية والفتوى، لكن لعموم الناس المسألة كما قال شيخ حسام تمية وغيره من أهل العلم أن علم أصول الفقه فرض عين على من أراد الاجتهاد والتكلم في دين الله، وهو فرض كفاية لغيرهم. يبقى هنا كما أقول في مسائل البيع والطلاق وهذه الأمور والمناسك، فرض عين عليك أن تعلم الذي تدخل فيه في المسائل التي يترتب عليها حلال وحرام. فقال: وإذا قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة من طلقتين طلقت ثلاثا بناء على ما تقدم من أن في تستعمل بمعنى مع وهو وقد نواه فيترتب عليه مقتضاه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت نويت كذا فيترتب عليك الجزاء بسبب النية، وهذا يدخل في الحلال والحرام من خلال النية. أما الحرف العاشر اللام وصور معانيها، قال: وللام معان كثيرة، منها تكون اللام للتمليك، مثل ولله ملك السماوات والأرض وقولهم دار لزيد، ومنها للتعليل كقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهنا استيعابك لمعاني التعليل في سياق القرآن كله، لا سيما في مسائل الحروف والمعاني والأدوات. فتعلم الحروف التي لها التعليل لكي تأخذ من ذلك الحكم الشرعي، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فأنت تفتي بالحل أو بالحرمة لوجود العلة، فمن هذه الزاوية المهمة تعلم أهمية هذه الحروف في مسألة الفتوى وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وقوله لتحكم بين الناس، وقوله أنت طالق لرضا زيد، فتطلق في الحال رضي زيد أو لا، لأنه تعليل لا تعليق. دي مسألة مهمة جدا، مسألة لو ذهبت إلى أبيك فأنت طالق. هنا يختلف الفهم والنية باختلاف وقوع الطلاق أم لا. لو قال هذا تعليقا على ما شرطه، لو أو إن دخلت بيت فلان أنت طالق، فهذا طلاق معلق على شرط، فإن دخلت وقع الطلاق طلقة واحدة. فإن نوى التهديد فهنا القاعدة الكلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فتترتب النية على أنه قسم، والقسم معناه الحث على فعل شيء أو الامتناع عن فعل شيء. وهذا نقل ابن تيمية الإجماع عليه عند الصحابة في مسألة العتق والنكاح والطلاق، العتق والطلاق. فهنا على حسب نيتك أنت، هنا روعية المعنى دون اللفظ. كل هذه المسائل يترتب عليها كما قلت مسائل الطلاق. ومنها للعاقبة والصيرورة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. صيرورة للعاقبة، سيحدث ويؤول الأمر ويصير أمرك كذا، ومعناه صار في العاقبة عدوا وحزنا. وتكون للجهة كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مصارف الزكاة. الآية أحكم جهة للمصرف، وقيل هنا للتمليك، وتكون للاستحقاق نحو النار للكافرين، وتكون للاختصاص نحو الجنة للمؤمنين، ومنها تكون لشبه التمليك ونحو والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. وتأتي توكيد النفي، ومنها توكيد النفي أي نفي كان، نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وعبر عنها بلام الجحود لمجيئها بمعنى النفي، وما كان الله ليعذبهم، لأن الجحد هو نفي ما سبق ذكره، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومنها لمطلق التوكيد، وهي اللام الداخلة لتقوية عامل ضعيف بالتأخير، نحو إن كنتم للرؤيا تعبرون. الأصل تعبرون الرؤيا أي تفسرونها، ولكونه فرعا في العمل فعال لما يريد، وهذان مقيسان. وتكون بمعنى إله نحو سقناه لبلد ميت، وقوله إن ربك أوحى لها أي إليها. ومنها للتعدية نحو فهب لي من لدنك وليا، وتكون بمعنى على نحو يخرون للأذقان للتعدية. وفي الحديث الذي في البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة قال قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء. قال شافعي أي اشترطي عليهم الولاء. هنا اختلف الأمر من الحل إلى الحرمة. اشترطي عليهم لا لهم، كتب عليكم هذا فرض، أحل لكم هذا حل لكم وليس بفرض. فهنا قال اشترطي عليهم، لذلك اختلف المفسرون والشراح في معنى هذا الحديث. اشترطي لهم معناها كما يقولون عليهم، والأصل أنها لهم لا عليهم، هذا فرض عليهم أو العكس. وتأتي بمعنى فيك قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لذلك الكثير من الحروف، حروف المعاني، تقرأها ولا تشعر هذا، لا تشعر معنى الافتراق في هذه المعاني بالنسبة للحروف التي يترتب عليها عكس مراد الله سبحانه وتعالى. وتأتي بمعنى عند للحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي عند رؤيته. وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله يا ليتني قدمت لحياتي، أي عند حياتي قدمت هذه الأعمال الصالحة التي هي الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتأتي بمعنى من أو من، مثل سمعت له صراخا، أي منه. وتأتي وتكون اللام بمعنى عن، كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي قالوا عنهم ذلك. وضابطها أن تجر اسم من غاب حقيقة أو حكما عن قول قائل يتعلق به. وقال أبو الخطاب من الحنابلة في التمهيد على معنى اللام، وهي حقيقة في الملك لا يعدل عنها إلا بدليل. أيضا وتأتي للإباحة كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين أنت ومالك لأبيك، ودي مسألة مهمة للغاية. أنت ومالك لأبيك إن حملت على ظاهر المعنى في اللام تحمل على أن المال كله ملك لأبيك وأنت تبع لهذا الملك، ويدل على ذلك وولدك من كسبك. لذلك حملها ابن القيم على الإباحة، أنت ومالك لأبيك على الإباحة لا على التمليك. هذا يترتب عليه أمور كبيرة، لذلك قد يتحرج الرجل عند مسألة المعارضة بين ما تعولهم وتنفق عليهم وبين أمك وأبيك. الفرق بين التمليك والإباحة بون شاسع عظيم وفرق كبير. أنت ومالك لأبيك للإباحة، لأن الحديث في صحيح مسلم وغيره كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت. القوت ما تنفق على أولادك وزوجتك. فهنا كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، بنفسك ثم بمن تعول. لو لم يكن هناك صدقة فطر في البيت إلا لرجل أخذها الرجل وسقطت عن الزوجة وعن الأولاد، ابدأ بنفسك. هذا حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وهذا حديث تعارض مع حديث وولدك من كسبك وأنت ومالك لأبيك. فهنا الإمام ابن القيم حملها على الإباحة في السياق الذي قرأته، لم يذكر هذه الأدلة التي ذكرتها، ولكن هو يتكلم بما عنده من الإلمام والتتبع والاستقراء على هذه الأحاديث التي ذكرتها آنفا، لأن أهل العلم عندهم ملكة ومنزلة كبيرة، فقد يتكلمون في المسألة بدون تفصيل من غير وجود الدليل، ويتكلمون في مكان آخر بالدليل، فلربما ما وجد الدليل فيضطرب الأمر عليك. فلذلك لا يكفيك أن تقرأ الكتب إلا عندما تتعلم وترى طريقة تفسيرهم وشروحاتهم وفهمهم واستنباطهم وقياسهم واجتهادهم، فتعلم هذه الأمور. فأنت ومالك لأبيك لا بد أن يكون على الإباحة، إن كان على التمليك هلك، هلكنا. مسألة التمليك، وهناك أحاديث أخرى تبين مسألة الخصوصية، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كل هذا يترتب على ماذا؟ على حرف. هل لأبيك معناه التمليك أم الإباحة؟ الفتاوى على مر السنين كثيرة، يتحرج جدا، لا سيما هناك آباء تكون على قدر من الطمع شديد في مسألة إذا فتح الله على ولده، والولد يخشى الإثم ويخشى العقوق، وليس عنده وعي ولا فقه، واخد بالك؟ ولربما الكثير ممن يتكلمون في دين الله لا يعلم هذه التفصيلات الدقيقة التي لا تكون إلا عندما تنصب وتتعب في التعلم والتعليم حتى تأتي بالثمرة. هذه المنظومة في النصب يعني للأسف، والأمر يعني لمسألة لا سيما في الأحوال الاقتصادية، قد يعجز طالب العلم على التفرغ لمسألة التعليم من باب شدة المؤونة على الناس، واخد بالك؟ فهنا يضطر اضطرارا شديدا إلى أن يكتفي، يعني مثلا غالب الأعمال من الصباح إلى المغرب، لا تقول إلى مثلا إلى نصف الليل وما شابه، نقول في المتوسط إلى المغرب. أنت تأتي من المغرب إن أردت أن تصل إلى الدرس وهو بعد المغرب ما استطعت ذلك، أتيت هالكا وجائعا وتريد أن تستريح قليلا، والشغل كل يوم، الشغل كل يوم، واخد بالك؟ فهي قضية النصب، ليس هناك تصور لمسألة التعلم والتعليم. فالأمر هذا يعني ما يعني والله للأسف ما نسمعه ولا ندندن عليه عند طلبة العلم حتى يتقووا على أهمية العلم. مش مسألة، مش لازم قضية إنك يبقى عندك تصريح للخطابة وما شابه، لا، القضية هنا التعليم العام، هذه الثغرة على الأمة. لو كان غالب الناس على علم ولو بقسط قليل كانت هناك صلاحيات فائقة لهذا الجهل المنتشر في الأمة والذي تداعت علينا الأمم بسبب هذا الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فقوله أنت ما أنت ومالك لأبيك مسألة مهمة من مسائل التي يترتب عليها الفتوى في مسائل حروف المعاني وأدوات المعاني. الحرف الحادي عشر بل للعطف والإضراب، وهي أعم من لكن في الاستدراك. قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: وأما حرف بل فمعناه الإضراب عن الأول والإثبات للثاني، كقولك ضربت زيدا، هذا ضرب، بل عمرا، فقال فمعناه الإضراب عن الأول ضربت زيدا لا، والإثبات للثاني بل عمرا، فقال فمعناه الإضراب عن الأول إلى والإثبات للثاني. وقوله وجاءني عبد الله بل أخوه، واعلم أن بل من حروف العطف مشارك ما بعدها لما قبلها في الإعراب إذا كان منفردين، سواء في الإثبات وما في حكمه أو في النفي وما في حكمه، إلا أنها في القسم الأول لسلب الحكم كما بينا الإضراب، لسلب الحكم قطعا عما قبلها لما بعدها، أي يصير الأول كالمسكوت عنه ويثبت الحكم الثاني نحو أكرم زيدا بل عمرا، سلب وإضراب، طلق فاطمة بل عائشة. وأما في النفي فمثل ما قام زيد بل عمرو، بدأها بالنفي، ما قام زيد بل عمرو، أي عمرو هو الذي قام، فهو تقرير حكم ما قبل بل وجعل ضده لما بعدها، فتقرر في نفي القيام لزيد وتقرر ضده لعمرو. فلو قال ما له علي درهم بل درهمان فهو تقرير للدرهمين، وهذا قول الجمهور. وهناك وجه للبعض أنه إضراب عن الدرهم والدرهمين، دي في مسألة أيضا الإقرار ومسألة القرض، وهناك وجه للبعض أنه إضراب عن الدرهمين، فيصير المعنى ما له علي درهم ولا درهمان. شوف المعنى، فبيقول لك لو قال ما له علي درهم بل درهمان فهو تقرير للدرهمين، لأنه أعرض عن الأول وأثبت الثاني، فقال ما له علي درهم بل درهمين، فأعرض عن الأول وأثبت للدرهمين الثاني، فقال وهناك بعض وجه للبعض أنه إضراب عن الدرهم والدرهمين، يعني المعنى إيه؟ فيصير المعنى ما له علي شيء، ما له علي درهم ولا درهمان، وما قام زيد ولا عمرو. فالمسألة هنا الكلمات عند الفهم وعند التحقيق تخرج لك ثمارا قوية للغاية تستفيد فيها كقاعدة لتفريع الفروع الفقهية. قال ولو جاء بعد بل جملة فلا تكون عاطفة بل حرف ابتداء تفيد الإضراب، وهذا مذهب الجمهور. فلو قال ما قام زيد بل عمرو قائم فلا تكون عاطفة بل حرف ابتداء تفيد الإضراب، كل هذه المسائل توسع لك مدارك الفهم. والإضراب ضربان نوعان، إضراب إبطال للحكم السابق، فانظروا يتكلم في مسائل الأحكام التكليفية، والإضراب ضربان، إضراب إبطال للحكم السابق كقوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، أمر آخر. فهنا الاستدراك أشد ممن لو كانت لكن بدل بل، وكذلك في قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. والضرب الثاني إضراب انتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال كقوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا، وقوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فلم يبطل شيئا مما سبق، إنما فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر. طيب الحرف الثاني عشر أو، ولها معان متعددة. وأما حرف أو فلها ثلاثة مواضع، تكون لأحد الشيئين يخبر عنه عند شك المتكلم أو قصده أحدهما، كقولك أتيت زيدا أو عمرا، هنا تشكيك وشك. وجاءني رجل أو امرأة، إذا هذا إذا شك. فأما إذا قصد أحدهما كقولك كل السمك أو اشرب اللبن، أي لا تجمع بينهما ولكن اختر أيهما شئ، كقولك أعطني دينارا أو اكسني ثوبا، يبقى للشك أو للاختيار. والوجه الثالث أن تأتي للإباحة، كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين، وأت المسجد أو السوق، وهذا على الإذن فيهما جميعا. وقد ورد في القرآن التخيير في الأمر، مثل قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على الاختيار دائما في الكفارات. وقد ورد الجمع في النهي، مثل قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ومثال الشك في القرآن، وجود الشك في مسألة الاختيار يعني، أو قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، على سياق الآيات قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. والفرق بين أو وبين إما التي للشك أن الكلام مع إما لا يكون إلا مبنيا على الشك، بخلاف أو فقد يبنى أو يبني المتكلم كلامه على اليقين ثم يدركه الشك فيأتي بها. هذا يحدث في كلامنا مع الناس، نتكلم بالمسألة ونقسم والنية صادقة، ثم يعلم أنه وهم وأنه أقسم وهو لا يدري بما في نفس الأمر، فكان على يقين ثم بعد ذلك شك في الأمر، وهذا لا حرج فيه ولا حرمة. وتأتي أو للإبهام الذي يصنعه المتكلم، تحدث إبهاما على بعض الناس ولا تريد أن يفهم من كلامك ما يوقعك في الحرمة أو في الإثم أو في الحرج، وهذا ما يسمونه بالتعريض. مثاله قام زيد أو عمرو، وذلك إذا علم المتكلم من هو القائم منهما، ولكن قصد الإبهام على المخاطب، فالشك هنا من جهة المتكلم أو الإبهام، والإبهام من جهة المتكلم والإبهام على السامع، فهو هنا تشكيك، هو أراد التشكيك لمصلحة ما. ولذلك اللغة تسعف من أحسن فقه العربية. وتأتي لمطلق الجمع مثل الواو، كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وتكلمنا عن الواو قبل ذلك ومشاركتها لأو. وتأتي للقسم، كقوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وتكون بمعنى إلى نحو أو تفرضوا لهن فريضة، إذا قدر تفرضوا منصوبا بأنه مقدر. ومثال كونها بمعنى إلا لأهجرن زوجتي أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم. وتأتي للإضراب كبل، على قول البعض في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو، يعني بل أو يزيدون، بل يزيدون. وتأتي للتقريب مثاله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وذلك وذهب البعض في معنى أو إلى أنها موضوعة للقدر المشترك بين المعاني السابقة، وهو لأحد الشيئين أو الأشياء، وإنما فهمت هذه المعاني المذكورة من خلال القرائن. القرائن مسألة مهمة، هي التي كما بينت في كتابي أدلة الأحكام فصل السياق الذي وشرحت هذا الكتاب في المسجد هنا، السياق يبين معنى الحديث والآية، والسياق يصرف الأمر أو اللفظ الظاهر عن ظاهره إلى باطنه من خلال السياق. السياق هو الذي يبين معنى الكلمة، الفهم الذي يكون في الكلام، ولذلك هو يغير المعاني. فأفردت له بابا في كتابي عندكم أدلة الأحكام، سميته أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. السياق يغير المعنى. الثالث عشر، لكن للعطف والاستدراك، ولكن هذا حرف وهذا حرف. قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة: وأما حرف لكن فهي للاستدراك بعد النفي، كقولك ما جاءني زيد لكن عمرو، أو ما رأيت رجلا لكن امرأة. وقد يدخل النفي بعد إثبات كقولك جاءني زيد لكن عبد الله لم يأت. وقيل لترك قصة إلى قصة، وفيه كلام كثير للنحاة. وقال زركشي في البحر المحيط: لكن وأما مشددة النون النصبة للاسم الرافعة للخبر، فمعناها للاستدراك. أما قول سيبويه إن لكن لا تدارك فيها، وإنما هي جيء بها ليثبت ما بعد النفي، فإنما ذكر ذلك في إثر ذكره بل، ورأى أن بل كأنها تتدارك بها بعد نسيان أو غلط، يفرق بين المعنيين والدقة في المعنى. قال: فإنما ذكر ذلك إثر ذكره بل، ورأى أن بل كأنها يتدارك بها بعد نسيان أو غلط، ففرق بين لكن وبين بل، فنفى ما أثبته أو بنفي ما أثبته دليل عنها. لا أن لكن ليست للاستدراك، فتفطن لذلك، فإنه من دقائق كتاب سيبويه. قلت: ومعنى الاشتراك أن تثبت لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها، ولذلك زي مسألة بل كما بيناه، ولذلك لا بد أن يتقدم لكن كلام مناقض لما بعدها، وتكون حرف العطف واستدراك بشرطين: أحدهما أن يتقدمها نفي أو نهي، والثاني ألا تقترن بالواو عند أكثر النحاة، والتالي لها مفرد، نحو ما قام زيد لكن عمرو. كل مسألة الفروع على القواعد تبين المعنى، كما يقولون وبالمثال تتضح، وبالمثال يتضح المقال. لما قال نحو ما قام زيد لكن عمرو، ولا يقم زيد لكن عمرو، وتكون لكن قبل جملة الابتداء لا حرف عطف، وتقع هنا بعد إيجاب ونفي ونهي وأمر لا استفهام. وذكرت المرجع في هذه المسألة، لأني ذكرت في أول المسألة المراجع التي يرجع إليها في مسألة حروف المعاني، ثم أضفت في سياق الكلام جملة من المراجع الأخرى وأذكرها بالتحديد حتى تعلم منبع ما يقال. الرابع عشر: الباء وصور معانيها. قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: وأما الباء فهو للإلصاق، فإذا قلت مررت بزيد فإن الباء تلصق المرور بزيد، وإذا قلت بالقلم فإن الباء تلصق الكتابة بالقلم. ولهذا منع أصحابنا يعني الحنابلة الاحتجاج بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على جواز مسح بعض الرأس، كما بينت في نفس السياق في هذه المسألة. وقالوا الباء تفيد الإلساق دون التبعيض، لأن الباء تستعمل فيها فيما لا يصلح فيه التبعيض، وهو قوله استعنت بالله طبعا، وتزوجت بامرأة، ولا يجوز أن يقال استعنت ببعض الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لاستحالة ذلك عليه سبحانه وتعالى. ولا مررت ببعض امرأة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولا يجوز التبعيض في ذلك. فانظر اختيار اللفظ والحرف مع المسألة الفقهية التي يترتب عليها مسائل كبيرة. ومن أصحاب الشافعي من قال إذا كان الفعل يتعدى بغير الباء فلا تحتاج إليها للإلساق، فوجب حمله على التبعيض في بعض الأحيان، يعني لأن حمل كل حرف من القرآن على ما يفيد أولى. والإلساق أصل معاني الباء، حتى إن سيبويه لم يذكر لها غيره وغيره، لذلك قالوا لا تنفك عنه إلا أنها تتجرد له، وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر، فقال أمسكت الحبل بيدي، وهذا إلساق حقيقي، ويقال مررت بزيد من غير إلساق بزيد، وإنما ألسق بمكان يقرب منه، وإنما ألسق بمكان يقرب منه. والصحيح أن لها معان أخرى غير الإلساق، منها التعدية، وتسمى باء النقل، وهي القائمة مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا، كقوله تعالى ذهب الله بنورهم، وأصله ذهب نورهم. ومن معانيها السببية، كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، ومنها التعليل كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، ومنها المصاحبة وهو الذي يصلح في موضعها معه أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال، كقوله قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أي مع الحق أو محقا. وتأتي بمعنى الظرفية بمعنى في للزمان، كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وللمكان أيضا، كقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر. وتأتي بمعنى البدل، كالحديث الذي في البخاري عن عمرو بن تغلب لما أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، أي بدلها. وتأتي بمعنى المقابلة، كقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وتأتي بمعنى على للاستعلاء، كقوله ومنهم من إن تأمنه بدينار، يعني على دينار. وتأتي بمعنى القسم، وهو أصل حروفه نحو بالله لأفعلن، ونحو الغاية نحو وقد أحسن بي أي إلي، ومعنى التوكيد نحو أحسن بزيد. وقوله وهزي إليك بجذع النخلة، وقوله أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى، ومعنى التبعيض نحو عينا يشرب بها عباد الله، أي منها فأدخلوا تحتها وامسحوا برؤوسكم. ورده أبو بكر بن العربي إنما قال إنما يفيد فائدة غير التبعيض، وهو الدلالة على ممسوح به والأصل فيه رؤوسكم بالماء، فيكون من باب القلب والأصل رؤوسكم بالماء كما في أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي القاضي المالكي. وتأتي الباء زيادة كقوله وكفى بالله شهيد. هذه التفاصيل الكثيرة وإيراد هذه الحروف غالب الأصوليين ويكتفوا ببعض هذه الحروف ولا يورد غالبها كما فعل المرداوي وكما فعل الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه. لذلك هناك كتب شملت المسائل أو غالب المسائل كلها، وكتب ذكرت النذر اليسير على حسب ما يكتبه المصنفون. لذلك جمعت لكم غالب المسائل حروف المعاني لأهميتها ولوجود الفروع الكثيرة منها حتى تصبح على سعة في ما تستخدمه من المعاني والحروف التي تساعدك على الاستنباط. وذكرت في الحرف لربما أكثر من 10 أو من 10 معاني للإلمام بهذه الأمور، ولا ترى أن هذا من باب الإكثار، بل هذا من باب التنبيه ووجود الثمرة في نفس الباب حتى تشعر أني بفضل سبحانه وتعالى ألممت لك في كل مسألة أصولية غالب ما تكلم عنه الأصوليون، حتى إن أردت أن تكتفي بهذا الكتاب بفضل سبحانه وتعالى نسأل سبحانه وتعالى أن يكفيك. وهناك بعض المسائل من المسائل الأصولية تحتاج إلى انتباه وتركيز حتى تستفيد، لأن ليس بكل المسائل الفقهية صعوبة وشدة، ولكن في على حسب السياق وعلى حسب ما يقتضيه الأمر والمسائل في مسألة التحقيق، فانتبه إلى ذلك حتى تعلم الصنعة التصنيفية في كتب العلم. الخامس عشر إذا وبيان معانيها. قال البعض إذا حرف، وقال البعض ظرف مكان، والآخرون ظرف زمان. قال أبو الوفاء بن عقيل في الواضح في أصول الفقه في معنى إذ وإذا: واعلم أنها ظرفان للزمان، يقال جاء زيد إذ طلع الفجر، وجاء المطر إذ غربت الشمس، ويقول إذا جاء زيد فأكرمه، وإذا قدم الحاج فأنزلهم. وزاد ابن السمعاني في قواطع الأدلة: غير أن إذ لما مضى، وإذا لما يستقبل. شوف التفصيل في مسألة السياق في الكلام: غير أن إذ لما مضى، وإذا لما يستقبل، كقولك قم إذا قام زيد، وأقوم إذا قام عمرو. فرق بين هذا وذاك، وفرق بين المضي وبين الاستقبال، والماضي والمستقبل. وقال: ولإذا معان تأتي إذا للمفاجأة، وهي التي يقع بعدها المبتدأ، فرقا بينها وبين الشرطية، لأن هذه المسائل في أصول الفقه في غاية الأهمية، ويترتب عليها مسائل لغوية كثيرة تؤدي إلى مسألة الفتوى والاستنباط الصحيح. الإسنوي جمال الدين الإسنوي كان فصيحا في اللغة جدا، هو فقيه وأصولي، وغالب الكليات الشرعية في العالم العربي كله تدرس كتب أصول الفقه للإسنوي، فكتب كتابا خاصا في المسائل النحوية وعلاقتها بالفقه، الكوكب الدري، كله في فروع نحوية ترتبط بالفقه، فأتى بأمور قوية للغاية وتحتاج إلى دراسة متمكنة من علم النحو. فمسائل لغويات واسعة، ولكن طالب العلم يأخذ ما يفيده في مسألة الفهم والاستنباط. قال: وتأتي إذا للمفاجأة، وهي التي يقع بعدها المبتدأ، فرقا بينها وبين الشرطية، فإن الواقع بعدها الفعل، وقد اجتمع في قوله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذ أنتم تخرجون. هذا للمفاجأة. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وتقول في المثال الأول: خرجت فإذا الأسد، ومنه قوله تعالى: فإذا هي حية تسعى، ولا تحتاج إلى جواب ومعناها الحال. وترتب على الخلاف في كونها حرفا أو ظرف، مكان أو زمان، أنه لا يصح إعرابها خبرا في قولك خرجت فإذا الأسد، لا على الحرفية ولا على ظرفية الزمان، لأن الزمان لا يخبر عنه عن الجثة، ويصح على ظرفية المكان، أي فبالحاضرة الأسد. وتأتي إذا ظرفا للمستقبل متضمنة معنى الشرط غالبا، ولذلك تجاب بما تجاب به أدوات الشرط، نحو: إذا جاء زيد فأحسن مقابلته، فهي باقية على ظرفيتها، إلا أنها تضمنت معنى الشرط، ولذلك لم تثبت لها باقي أحكام الشرط، فلم يجزم بها المضارع، ولا تكون إلا في المحقق. ومنه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، لأن مس الضر في البحر محقق، ولما لم يقيد الضر بالبحر أتى بإن، التي تستعمل في المشكوك في نحو: وإن مسهم الشر فيئوس قنوط. وتختص بالدخول على الجملة الفعلية، وتكون إذا ظرفا للماضي مثل إذ، كقوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك، وقوله: وإذا رأوا تجارة. وتكون ظرفا للحال، كقوله تعالى: والليل إذا يغشى، والنجم إذا هوى. وقال البعض: هي هنا لمجرد الوقت من غير أن يكون ظرفا. كل هذا لبيان هذه المفردات والحروف المهمة في سياق الفهم والاستنباط. ثم السادس عشر: إذ، وهي اسم بالإجماع، هي حرف ولكن هي اسم الأصل، وقال بالإجماع، وذلك لتنوينها، نحو قوله: يومئذ، الاسم هو الذي ينون يومئذ، وإذ بإسكان الذال، ولها معان: أن تكون ظرفا للزمان الماضي، كقوله تعالى: قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، وتكون مفعولا نحو: اعلم أن كل حرف مما ذكرته لك هو قاعدة لغوية أصولية شرعية فقهية، كل هذا لأنها تفيدك في الفهم وفي الاستنباط. أنت إن لم تفهم الآية لن تستطيع أن تستخرج من هذه الآية هذه المعاني وهذه التراكيب اللغوية التي تبين لك المعنى والمراد، كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والمراد من علم أصول الفقه معرفة مراد، معرفة مراد الله ورسوله. المراد، المراد من الآية والمراد من الحديث. فإن علمت المراد تكلمت في دين الله، هذا هو. وتكون مفعولا نحو واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وتأتي بدلا من المفعول نحو واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، وإذ بدل اشتمال من مريم، ويضاف إليها اسم زمان نحو بعد إذ هديتنا، ويكون ظرفا للزمان المستقبل مثل إذا كقوله فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. ومنع ذلك الأكثر وأجابوا عن الآية ونحوها بأن ذلك ينزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وتكون للتعليل كقوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، وتكون للمفاجأة الواقعة بعد بين وبينما، وهما بمعنى واحد، نحو قولك بين أنا كذا إذ جاء زيد نص عليه سيبويه. ثم السابعة عشرة وهو حرف امتناع لامتناع. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير لو حرف امتناع لامتناع في قول أكثر العلماء أي يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول، فقولك أو فقولك لو جئتني لأكرمتك دال على انتفاء الإكرام لانتفاء المجيء. حرف امتناع لامتناع لو جئتني لأكرمتك دل على انتفاء الإكرام لانتفاء المجيء، سبب على سبب. وتأتي لو للتمني مثل فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، هذا كلام أهل النار. فلو أي فليت لنا كرة ورجعة إلى الدنيا، ولهذا نصب فتكون في جوابها. وتأتي لو للتعليل كالذي في البخاري في باب الصداق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، وهذا الحديث يستدل به على من قال إن الحديد من ملابس أهل النار، واستدل به بعض العلماء المعاصرين على عدم جواز لبس الساعة، وأخذ به حتى من يتكلم في دين الله وبدأ يتحرج أن يرتدي الساعة، ولو أراد أن يمسكها يمسكها في يده، وهذا لا يستقي. التمس ولو خاتما من حديد، حديث الحديد الذي هو من أهل النار حديث باطل، وتكلم عليه شراح سنن أبي داود وغيره. فالمسألة هنا يا إخوة مسألة الإسراع في الأخذ بأقوال بقول أي أحد، هذا لا يستقيم. طالب العلم لا بد أن يغرس في قلبه المتابعة والمراجعة والتحقيق، إن لم تصل إلى هذه الدرجة لن يستقيم لك علم ولا هناك ثمرة. دعك من المشايخ، كلنا يؤخذ من قولنا ويرد، نقول الكلمة بالتحقيق نرجع فيها بعد سنين. هذا كلام الأئمة. الإمام أحمد كان يقول في المسألة سبعة أقوال. الإمام الشافعي ظل طوال عمره يفتي الناس في دين الله، فلما رجع إلى مصر ومات فيها فكان آخر كلامه أنه كان عنده القول الأول، القول القديم والقول الجديد. فقال في مصر كل مسألة قالها في مسائل الفقه في المذهب الشافعي كله، كلها قال بالقول الجديد في مصر في كل مسائل الشريعة في الفقه عدا 17 مسألة فقهية فقط. تخيل، فالمسألة لا بد من المراجعة ولا بد من التحقيق. ما يبقاش في المسألة سمعتها من 10 سنين من شيخ وأنت عليها تفتي، فلما تصدم بمن معه علم أكثر من شيخك تشعر بالحرج. فالمسألة لا بد من المتابعة ولا بد من التكرار. ما لذلك انت ما تقولش مثلا يا عم انا خلصت كتاب الشوكاني، يا عم الله يكرمك ما شاء الله زي الفل والحمد لله انك خلصته، لكن في 50 كتاب تاني يقرأ مش هنقرأهم وما عندناش زمن وما عندناش وقت وما فيش بركة، ولكن المتابعة والتدقيق ومراجعة الكتب سواء فقه الأصول التفسير الحديث كل هذا. يعني انت مغبون ان لم تقرأ المغني لابن قدام، إن لم تقرأ المحلل لابن حزم، إن لم تقرأ التمهيد لابن عبد البر، إن لم تقرأ المجموع للنووي الذي أكمل نصفه فحسب وغيره أكمله. كتب كثيرة لا بد أن تقرأ فيها، لأن المسألة متشعبة والفقه المقارن كثير جدا. ولا بد إن أردت أن تتكلم في دين الله ألا تنام إن استطعت. فالمسألة لا تؤذي نفسك، ولا بد من حسن التصور في مسألة المراجعة، لأنك تباشر المسائل الشرعية والأحكام التكليفية كل يوم في عملك، في السوق، في المواصلات، في السفر، في الحضر، في كل مكان تحتاج إلى فهم وإلى فتوى. فلا بد أن تقرأ، لا بد أن بعيدا عن مسألة التخصص في مسألة التعليم والدعوة، الأمر أقل ما فيها أن تعلم أولادك، هذا من أهم ما يكون ويكفيك. هذا ابدأ بنفسك، لا تكلف إلا نفسك. والمسألة مراتب يعني، فلذلك مسائل الشريعة مسائل مهمة ولا بد أن ننتبه منها إن أردنا أن نكون طلبة علم. المهم أن تتصور وتعرف ما تريد من نفسك، فإن عرفت وعلمت ما يترتب عليك من المسؤوليات ثم يسر الله لك التمكن في مسجد أو في مكان أو أكثر للدعوة، وبدأت يؤخذ عنك العلم وأنت ناقص في التعليم، ستبكي دما وتشعر ويصيبك الكبر والحزن، لأنك لم تكن في فترة الطلب آخذا بزمام نفسك وأن تعلمها أن تستطيع ما أردت لنفسك من الخير في مسألة الدعوة. قال طيب، قال وتأتي أيضا لو لمعنى مصدري، وعلامتها أن يصلح في موضعها أن، وأكثر وقوعها بعدما يدل على تمن، كقوله تعالى يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وأنكرها الأكثر وقالوا الآية ونحوها على حذف مفعول يود، وجواب لو أي يود أحدهم طول العمر لو يعمر 1000 سنة لسر بذلك. انتهى بتصرف، مسألة انتهى بتصرف، أي نقلت نقلا اخترت منه ما أريد وجعلت هناك تلخيصا بمعنى الإتيان بالثمرة المرجوة تحديدا. وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة وأما حرف لو فيدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، يقول لو جئتني لحييتك. وقد يكون لو بمعنى إن، قال الله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قال أي وإن أعجبتكم. الحرف الأخير إن شاء الله في هذه الحلقة، لولا حرف امتناع الشيء لوقوع غيره، وهو حرف يدل على امتناع الشيء لوقوع غيره. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولها معان وأحوال، أحدها أن يدخل حرف لولا على الجملة الإسمية ويكون معناه امتناع جوابه لوجود شرطه، نحو لولا زيد لأكرمتك، وأي لولا زيد موجود، فامتناع الإكرام لوجود زيد، مسألة العلة. الثاني أن يدخل على جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع لولا تستغفرون الله، فهي للتخصيص على الاستغفار والتخصيص، طلب بحث، وفي معناه العرض، لكن تكون مصدرة بماض، نحو قوله تعالى لو أخرتني إلى أجل قريب، وتأتي مصدرة بماض للتوبيخ، نحو قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وغالب ما مضى في هذه المسألة من خلال هذا الكتاب الجامع التحبير شرح التحرير بتصرف وزيادات، وكذلك الزركشي، ونقص وتلخيص ونقولات من كتب أخرى مرة مفصلا. بهذا يأتي إن شاء الله المرة القادمة آخر ما نتكلم فيه في مسألة حروف المعاني وأهميتها، وبينت لك أهمية هذه الحروف وضربت لك الأمثلة عليها حتى تعلم أهمية هذه الأمور، ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في أمور أخرى من مسائل الكتاب في مسائل أصول الفقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.